نعيم الجنة. أشتاق لمرآها وأحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها. نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. وأرى فيها الحمد لله واجب الوجود الحي القيوم الودود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما نبت زرع وأورق عود. إخوة الإيمان، إن فضل الجنة كبير عند الله تعالى، ولا يصله إلا من سعى واتقى وخاف مقام ربه. إخواني، تفكروا في الحشر والمعاد، وتذكروا حيث تقوم الأشهاد. إن في القيامة لحسرات، وإن في الحشر لزفرات، وإن عند الصراط لعثرات، وإن الظلم يومئذ ظلمات، وكتب الملكين تحوي حتى النظرات، وإن الحسرة عند السيئات، فريق في الجنة وفريق في النار، وما بينك وبين هذا إلا أن تموت فيقال فلان مات، فيقول الكافر رب ارجعون. ويا من علمت أن الموت لا بد آت، فإن الاستعداد له أولى من الاستعداد للحياة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن موضع سوط في الجنة لخير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: هل مشمر للجنة؟ قال: فإن الجنة لا خطر لها، أي لا مثل لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مضطرد، وقصر مشيد، وفاكهة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، في مقام أبدي في حبرة ونضرة، في دار عالية بهية. فقالوا: نحن المشمرون يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. وذلك ليعلمهم التفويض إلى الله في جميع أمورهم. فيا إخواني، لا بد لنا من العمل وترك طول الأمل. فالجنة زينت لمريديها، ونزلت آيات بوصف ما فيها، فمن أراد الجنة سعى سعيها الأكيد، ونهى النفس وكبلها بالحديد، قبل أن يدخل نارا ذات حر شديد وقعر بعيد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله عز وجل: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا. قال يقول: رضواني أكبر. رواه الحاكم في المستدرك. أخي، إن عزمت على الخير فبادر، وإن هممت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من كان كسولا في الصف الآخر. وخاطب نفسك وقل لها: يا نفس بادري إلى الأعمال الصالحة، واجتهدي في خدمة الشريعة وأحكامها، وكوني لي على أمر ديني معينة، واترك الفحشاء فعاقبتها ليست أمينة. أخي المسلم، أختي المسلمة، لا بد لنا أن نثبت على ما أمرنا ربنا به من تعلم علم الدين والتزام أحكامه وتطبيقها، والصبر على المصاعب والبلايا،